قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، هذا لعلنا تكلمنا عنه سابقا، ذكرنا أن هذا هو حفيد أبي طلحة رضي الله عنه، وهذا الرجل من آثار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم فيما سبق قصته، وقلنا أن أبا طلحة كان له ابن من أم سليم الرميصاء بنت ملحان رضي الله عنها، وهي والدة أنس بن مالك، وهي والدة أنس بن مالك، كان لها ولد من أبي طلحة فمات صغيرا، هذا الولد الذي كان دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويلاطفه يا أبا عمير ما فعل النغير. ذكرت لكم أن أبا عمير هذا كان قد مرض وبقي فترة على مرضه ثم مات ليلة، فدخل أبو طلحة على أم سليم فسألها عن حال الولد، فقالت هدأت نفسه، تقصد أنه مات، وهو فهم أنه قد استراح وخف مرضه، ثم قدمت إليه عشاءه ثم تهيأت له حتى أصاب منها، ثم ضربت له مثلا فقالت أرأيت لو أن قوما أعاروا عارية إلى قوم ثم طلبوا عاريتهم أكان لهم أن يردوه أو يمنعوه عنهم؟ قال لا. فذكرت أن ابنه قد مات فغضب منها، إذ أنها لم تخبره حتى أكل شرب وقضى حاجته من أهله، ثم لما أصبح قدم على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت أم سليم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بينهما في ليلتهما شيء، يعني هل أصابها؟ فذكر له أنه قد فعل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله لهما في ليلتهما، فرزقهم الله عز وجل غلاما وهو عبد الله بن أبي طلحة، كان لهذا الغلام 9 من الولد كلهم قد حفظ القرآن، منهم هذا الذي هو معنا الآن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكعب بن مالك الأنصاري تعرفونه، صاحب القصة المشهورة أيها في قصة الثلاثة الذين خلفوا، نعم، كبشة بنت كعب بن مالك، قال وكانت تحت ابن أبي قتادة، تحت ابن أبي قتادة، أبو قتادة الأنصاري تعرفونه، صحابي من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كبشة كانت زوجة لابن أبي قتادة رضي الله عنه، فدخل عليها حموها، يعني والد زوجها، دخل عليها والد زوجها أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسكبت له وضوءا، يعني وضعت له ماء ليتوضأ، وفي أثناء الوضوء جاءت هرة فأصغى لها الإناء، يعني أمال لها الإناء حتى يقرب للهرة الشرب من الماء حتى شربت، فتعجبت كبشة وهي زوجة ابنه كيف أنه يسقي الهرة من الماء الذي سيتوضأ منه، هي الآن تشرب منه، ثم هو يأخذ ويتمضمض ويستنشق ويستنثر ويغسل وجهه ويكمل وضوءه بهذا الماء، فتعجبت من صنيع والد زوجها، فلما رأت دهشة على وجهها قال لها أتعجبين يا ابنة أخي؟ المتبادر إلى الذهن إخوتي الكرام أن فم الهرة نجس لأنها تأكل النجاسات، تأكل الفئران وتأكل الحشرات وتأكل الميتة، تأكل القاذورات، يعني الفئران وهذه الحشرات مستقذرة، فالمتبادر إلى الذهن أن لعابها وفمها نجس، ولذلك بين لها الحكم، قال أتعجبين يا ابنة أخي؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. ما معنى الطوافين عليكم؟ يعني الخدم الذين يطوفون على بيت السيد. في ذلك الزمان كان وجود الرق كثيرا في جميع المجتمعات، فكان المملوك أو الخادم يدخل أو تدخل، يدخل الخادم أو تدخل الخادم إلى بيت السيد وتخرج ويذهب الخادم ويأتي، يعني كثير الدوران إلى البيت الذي هو فيه بيت سيده، فالاحتراز منه فيه مشقة. كذلك الهرة، نحن أدركنا شيئا من هذا في المدينة قديما قبل 30 سنة، كانت الهرر والقطط تدخل البيوت وتعيش كأنها من أفراد الأسرة، ولا يمكن إخراج القطط من البيوت، كانت البيوت متلاصقة، والهرر تنتقل من بيت إلى بيت ومن سطح إلى سطح، فإذا دخلت بيتك وجدت الهرة في المطبخ تضع فمها في آنية المطبخ وفي الأكل وفي الشرب، ومهما حاولت إخراجها فإنك لا تستطيع، كانت تعيش معنا، وهذا حال كثير من الناس سابقا. فالمشقة تجلب التيسير، التحفظ من القطط والهرر مع كثرة دخولها في البيت أمر شاق لا يمكن الاحتراز منه، فلما كان الأمر فيه مشقة جاء التيسير، لما كان الأمر فيه مشقة جاء التيسير. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة دخولها وخروجها على البيوت ككثرة دخول وخروج الخادم في البيت، لا يمكن أن تحترز من دخول وخروج خادمك في بيتك، كذلك لا تستطيع أن تحترز من الهرر خاصة في ذاك الزمان لأنها تعيش مع الناس، بل إلى عهد قريب، بل ربما في بعض القرى وفي بعض البلاد لا زال الأمر كذلك، تجد القطط الهرر تدخل وتعيش مع الناس، لا يمكن أن تحترز منها ولا يمكن أن تخرجها، إن أخرجتها من الباب دخلت من السطح مرة أخرى، ما يمكن أن تحترز منها. فلما كان في الاحتراز منها مشقة ظاهرة جاء التيسير، بخلاف أعزكم الله الكلاب، الكلاب لم يكن عادة الناس إدخالها في بيوتهم، بل حتى من يقتني الكلب لضرورة كصيد أو حراسة أو غنم أو حرث فإنه يجعل الكلب أين؟ عند الباب في الخارج، ولذلك يمكن أن تحافظ على آنيتك من الكلب، فجاءت الأمور على وجهها دون ماذا يا إخوان؟ تخفيف، دون تخفيف، فقال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، لماذا؟ لأنه يمكن أن تحترز من الكلب ولا يدخل إلى بيتك ولا يعيش معك، إذا الأصل أنه لا يجوز لك أن تقتنيه أصلا، لكن إن اقتنيته لضرورة أباح لك الشرع أن تقتنيه، والنبي صلى الله عليه وسلم حصر أسباب الاقتناء في أمور، إلا كلب ماشية أو حرث أو حراسة، وفي حديث أبي هريرة أو زرع، ففي غير هذه الأمور لا يجوز لك أن تقتني كلبا، فإن اقتنيت فإنك لا تدخله إلى بيتك بل تجعله خارج البيت، ولذلك ليست هناك مشقة في صون آنيتك منه، أما الهرر فإنها تدخل إلى البيوت ولا يمكن أن تصون الآنية منها، ولذلك خفف الحكم والمشقة تجلب التيسير. بالأمس قلنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سألته امرأة عن الثوب الذي تحيض فيه ويصيب الثوب دم الحيض، قال حتيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه، حتيه تحته بظفرها ثم تقرصه ثم تنضحه ترشه بالماء ويبقى لون الدم في الثوب لا يضر تصلي فيه. إذن المشقة تجلب التيسير في مثل هذه الحالة، النساء في ذلك الزمان لم يكن للمرأة إلا ثوب واحد تحيض فيه وتطهر فيه وتصلي، لم تكن كل النساء يجدن ثوبا خاصا للحيض وثوبا خاصا للطهارة، نعم بعض النساء كن يفعلن ذلك كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها لما حاضت قامت لتأخذ ثياب حيضتها، لكن ليس كل النساء يستطعن ذلك، بل عامة النساء فقيرات ليس عندها إلا ثوب واحد تحيض فيه تطهر فيه تصلي فيه، وربما أصاب ثوبها شيء من الدم فإذا نزعته للغسل تبقى بلا ثوب، ولذلك جاء التخفيف تماما كحال الاستجمار كما ذكرنا بالأمس، فإن الاستجمار إذا استجمر الإنسان فإن النجاسة لا تزول بالكلية، قلنا هذا هنا بالأمس ذكرنا هذا، لكنها نجاسة معفو عنها للمشقة الحاصلة، قلنا هذا. نعم، كذلك هنا لما كان صون الآنية والأطعمة والأشربة عن الهرر والقطط أمر فيه مشقة جاء التخفيف، فقال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، يعني حالها كحال الخدم الذين يطوفون عليكم ولا تستطيعون أن تحترزوا منهم. قال يحيى قال مالك لا بأس به، يعني بسؤر الهرة بالماء أو الشراب أو الطعام الذي تأكل أو تشرب منه الهرة، لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة، إذا رؤي على فمها عين النجاسة ثم شربت من الماء حكمنا على هذا الماء بالنجاسة، لا لأن لعابها نجس بل لأن النجاسة ظاهرة على فمها وقد نزل في الماء، تماما كحال الإنسان، أنت يدك الأصل فيه الطهارة، فلو غمست يدك في الماء لا يتنجس الماء، لكن لو رؤي على يدك، لو رأيت على يدك عين النجاسة ثم غمست يدك في الماء تنجس الماء، هكذا لم يتنجس لأن يدك الأصل فيها أنها نجسة، لا تنجس لأن يدك قد أصابتها نجاسة، كذلك هنا لم يتنجس الماء لأن الأصل في فم الهرة النجاسة، لا بل الأصل أنه طاهر، لكن لأنه قد علق بفمه شيء من النجاسة حكمنا بأن هذا الماء قد تنجس. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. معنى هذا أن هذه الأحواض التي كانت توضع في الطرقات في طرقات المسافرين، الآن وأنت تسافر من المدينة إلى مكة تجد هناك أماكن فيه ماء، ثلاجات ماء، أو هذه الصنابير التي توضع في المساجد أو في الاستراحات. قديما لم يكن الأمر هكذا، بل كان في طرق المسافرين ربما تكون هناك آبار يستقي منها المسافرون، وبجوار البئر يملؤون أحواضا من الماء ابتغاء وجه الله عز وجل، من يسكن في تلك المناطق يبنون أحواضا بقرب البئر ثم تملأ هذه الأحواض ليشرب منها المسافرون ويسقوا منها دوابهم. هذه الأحواض أين هي؟ في الصحراء. إذن ربما تأتي السباع، تأتي الحيوانات التي في البراري وتشرب منها، ولذلك عمرو بن العاص سأل صاحب الحوض، هم في طريق السفر وإذا هناك حوض قد ملأه للمسافرين، فسأل عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ المتبادر إلى الذهن أن السباع ترد لأن الحوض في الصحراء والسباع تبحث عن الماء فتأتي وتشرب في الليل في وقت لا يكون عند الحوض أحد تأتي وتشرب. فقال عمر بن الخطاب لا تخبرنا يا صاحب الحوض. من هذا اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، هل أنه قصد أن الأصل في الماء أو في الأشياء الطهارة وأن الشك لا عبرة به وأن الحكم لا يبنى إلا على يقين، وهذا قول وهو قول قوي في المسألة، فقول عمر لا تخبرنا أي لا تخبرنا بشربها فنتيقن بأن الماء قد تنجس وتركنا على حالنا، نحن الآن الأصل عندنا أن الماء طاهر وعندنا شك أن السباع ربما ترد، لكنه شك والشك لا يبنى عليه حكم، الحكم يبنى على اليقين، واليقين أن الماء طاهر نظيف قد أخرج من هذه البئر مثلا التي بجوار الحوض، فنحن على يقين أن الأصل الماء طاهر، أما كون السباع جاءت وشربت منه وولغت فيه هذا شك، فلا تخبرنا وتركنا كحال الميزاب أيضا هو حديث عمر لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بماء ينزل من أعلى بيت من الميزاب فقال أماؤك طاهر أم نجس؟ فقال لا تخبرنا يا صاحب الميزاب. الأصل فيه الطهارة، ويمكن أن يكون الماء نجسا، غسل شيئا نجسا أو كذا ونزل، لكننا لا نرى عليه أثر النجاسة، فالأصل فيه الطهارة. وكذلك هنا الماء، الماء هنا أمامنا لا يظهر عليه أثر النجاسة، لم يتغير هذا الماء، لا تغير ريحه ولا لونه ولا طعمه، فالأصل أنه طاهر. فهمتم؟ فهل هذا الذي قصده عمر لا تخبرنا حتى لا يتغير الحكم بالنسبة لنا، أو أنه قال إن أخبرتنا أو لم تخبرنا فالماء طاهر حتى ولو تيقنا أن السباع قد ولغت فيه؟ وهذا قول. وإلى هذا ينبني الحكم عند المالكية رحمهم الله كما سنبين بعد قليل بإذن الله سبحانه. والذي يدل على المعنى الثاني قوله فإنا نرد على السباع وترد علينا، معناها أن السباع ترد على هذا الماء، وكأن ورودها شبه يقين عندنا، لأن الحوض في مكان هو مظنة ورود السباع إليه. وعلى هذا كأنه يقول ولو ولغت فيه السباع وشربت منه فإن الماء بالنسبة لنا طاهر. لماذا؟ لما سنذكره بعد قليل في الخلاف في مسألة تنجس الماء. اتفق أهل العلم على أن الماء ينجس إذا تغير شيء من صفاته الثلاثة، إذا تغير لون الماء أو طعم الماء أو ريح الماء بنجاسة حكم بنجاسة الماء اتفاقا، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، إن تغيرت أوصاف الماء أو أحد أوصاف الماء حكمنا بنجاسة الماء، ولا ننظر إلى قلة الماء أو كثرته. فلو كان الماء كثيرا وتغير لونه بنجاسة أو طعمه بنجاسة أو ريحه بنجاسة قلنا هذا الماء نجس إجماعا. طيب إذا لم تتغير أوصافه، عندنا ماء وقعت فيه نجاسة، نظرت إلى الماء وإذا اللون لون الماء والطعم طعم الماء ورائحة الماء طبيعية لم تتغير، هل نحكم على هذا الماء بأنه نجس أو طاهر؟ هنا الخلاف. فذهب جمهور أهل العلم إلى التفريق بين الماء القليل والكثير، فقالوا إذا كان الماء قليلا تنجس، وإن كان كثيرا لم يتنجس. ثم كان الخلاف بينهم في مقدار القليل والكثير، هل هو يعني يبنى على حديث ابن عمر في حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ثم كم مقدار القلتين، أو أن المقصود به أمر آخر؟ هذه تفصيلات أخرى لعلنا لا نتطرق إليها. وذهب مالك، وهذا موضع الشاهد في كلامي، وذهب مالك رحمه الله إلى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، فلو كان الماء قليلا لا ينجس إذا لم تتغير أوصافه الثلاثة أو أحد أوصافه الثلاثة، إذا لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. دليل من فرق بين القليل والكثير حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، حديث ابن عمر. ودليل مالك رحمه الله تعالى هو الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فمالك يقول الماء لا يتنجس، الأصل أنه طاهر، إلا إذا أثرت النجاسة فيه بحيث أنها أثرت في لونه أو في طعمه أو في ريحه. على هذا لو كان عندنا إبريق ماء مثلا ووقعت فيه قطرة نجاسة ثم لم تتغير أوصافها، ثم لم يتغير شيء من هذا الماء مثلا، لم يتغير رائحة ريحه ولا طعمه ولا لونه، عند الجمهور هذا الماء نجس، لا يجوز شربه ولا يجوز الطهارة بهذا الماء. وعند مالك الماء هذا طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا الماء ما تغير شيء من صفاته. إذا قررنا هذا تعالوا وانظروا إلى مسألة الحوض، الحوض فيه الماء، فلو فرضنا أن السباع جاءت وشربت منه ثم ما ظهر أي تأثر على هذا الماء، فإنه على هذا القول، على قول مالك رحمه الله تعالى، الماء طاهر حتى ولو ولغت فيه السباع. ظهر هذا يا إخوان. وعلى هذا، على القول الثاني في تفسير هذا الحديث لا إشكال، يعني لو لم نقل أن عمر رضي الله عنه حين قال له لا تخبرنا يا صاحب الحوض، لو لم يقصد به قضية الشك واليقين، بل كان عنده مسألة شرب الدواب والسباع أمر متيقن منه، أخذا من قوله فإنا نرد على السباع وترد علينا، فإن الماء يكون طاهرا على هذا القول، لأن الماء ما تغير حتى لو رأينا السبع يشرب ثم جئنا ونظرنا، وإذا الماء كما هو ما تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. فهم هذا يا إخوان؟ نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا، ليتوضؤون جميعا. قوله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم دال على أن الحكم له، على أن الأمر له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا، وكان الأمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإن هذا كله له حكم الرفع إذا أسند الأمر إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا، كأن في هذا رد على مسألة طهارة الرجل بفضل طهور المرأة، وهي مسألة تعرفونها الجمهور على أنه يجوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة، والمرأة تتوضأ بفضل طهور الرجل، إلا عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، فإنهم لا يرون أن الرجل يتوضأ بفضل طهور المرأة، لا يرون الطهارة بماء خلت به امرأة في طهارة كاملة، خلت به امرأة في طهارة كاملة، والجمهور يرون أن الحديث الوارد فيها حديث منسوخ، وأن الرجل يجوز له أن يتطهر بفضل طهور المرأة، والمرأة يجوز لها أن تتطهر بفضل طهور الرجل، وذكروا لذلك أدلة منها هذا الحديث الذي سنتكلم عنه، ومن ذلك أيضا حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعندها ماء فأراد أن يتطهر بالماء، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، يعني اغتسلت بهذا الماء، فقالت إن الماء، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، يعني لا تأثير إذا كنت قد تطهرت بهذا الماء، فإذا توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك مجزئ بإذن الله عز وجل. لكن الإشكال في هذا الحديث إخوتي الكرام في قول ابن عمر إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا، هل معنى هذا أنهم كانوا يتوضؤون جميعا يؤخذ منه مشروعية الاختلاط بين الرجال والنساء؟ هل يؤخذ من هذا أنه يجوز للرجال والنساء الآن يتوضؤون فتكشف المرأة وجهها وتكشف عن ذراعيها، لأنها في الوضوء ستغسل ذراعيها وتغسل وجهها وتمسح على رأسها فتكشف رأسها أمام الرجال؟ لا، ليس هذا المقصود. ولأهل العلم في هذا الحديث تأويلات عدة، فمن ذلك أن هذا كان قبل نزول الحجاب، أن هذا كان قبل نزول الحجاب. القول الثاني أن هذا خاص بالمحارم، يعني إن كان الرجال والنساء المحارم ليتوضؤون جميعا، فيتوضأ الرجل ومعه أمه وأخته وزوجته وابنته يتوضؤون جميعا، هذا قول ثاني. القول الأول أن هذا كان قبل نزول الحجاب، والثاني أن هذا خاص بما بالمحارم. القول الثالث قال إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا، يعني النساء يتوضؤون جميعا والرجال يتوضؤون جميعا، لكن لا يؤخذ من هذا جواز الخلطة، أن يختلط الرجال والنساء في مكان واحد فيتطهروا. نعم تفضل يا أخي. قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرهما بعده. قال: وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط ابن لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال يحيى: وسئل مالك هل في القيء في وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، وليس عليه وضوء. قال رحمه الله تعالى: ما لا يجب منه الوضوء. ثم قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. هذا أيضا من النجاسات المعفو عنها للمشقة التي لا يمكن للمرأة أن تحترز منها. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم نهى أن يسبل الرجل إزاره وأمره أن يرفع ثوبه عن الكعبين، فذكرت أم سلمة أن المرأة تتكشف إذا فعلت ذلك، فأذن لها أن ترخي شبرا فقالت: إذن أتكشف يا رسول الله، يعني حتى لو أطالت ذيلها شبرا عن قدمها فإنها إذا سارت أثناء السير ربما انكشف شيء من قدمها. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن ترخي ثوبها ذراعا، كل ذلك من أجل الستر، كل ذلك من أجل أن تكون المرأة في كامل سترها وعفتها. لاحظوا، مع أن في هذا ضرر إذا أرخت الثوب ذراعا، ضرر على ثوبها لأنه يتعرض إلى التلف وإلى الأتربة والحجارة وربما إلى القذر، تمشي في المكان القذر في المكان النجس، فإذا كان الثوب طويلا لذراع بعد قدمها فإن هذا الثوب يكنس الطريق ويحمل ما يكون في الطريق من الأذى والقاذورات، لكنه في المقابل يكون أدعى للستر بالنسبة للمرأة.